الخامس كتب الحالة الخامس كتب حول قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل خصوص السبب يخصص الفهم الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كمثال؟ لا منقود. العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، يعني أن السبب لا يقيد النص العام. نعم. وإنما يبقى النص العام على عمومه. لذلك الشطر الثاني من السؤال غير وارد. هل خصوص السبب يخصص الفهم؟ لكن مع ذلك هناك بعض النماذج من أن السبب يوضح المراد من الآية، فالتوضيح في هذه الحالة يعتبر كأنه قيد لها، والحقيقة أنه بيان. ولا يحضرني الآن المثال الذي يوضح هذا النوع من البيان.